أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان المحاضرة: عصر الظهور والدولة الكريمة. من هذا العنوان يمكن أن ينتقل المخاطب إلى أن الحديث سيكون على ضوء العقائد أولا، وعلى ضوء السياسة ثانيا، ولكن مقصودي إنما هو الضوء الأول، يعني أسلط ضوء العقائد على هذا الموضوع. فهنا سؤال يطرح نفسه، وهو: ما المقصود من عصر الظهور في الثقافة الشيعية؟ لأنه من الكلمات المتداولة على لسان أتباع مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام دائما، هو عصر الظهور، يوم الظهور. فما المقصود من ذلك؟ كما تعلمون الثقافة الشيعية تبتني على معطيات مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في أصولها العقائدية، في فروعها الفقهية، وفي أخلاقها الإسلامية. بمعنى أنه الشيعي عندما يتكلم بثقافته إنما يتكلم منطلقا من مدرسة أهل البيت، وانطلاقا من حديث الثقلين الذي ورد بخبر متواتر يفيد العلم والقطع عن رسول الله في مواطن كثيرة عند الفريقين السنة والشيعة، أن الرسول الأعظم قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يلدا علي الحوض. فمن هذا المعتقد تبتني الثقافة الشيعية الإسلامية من كتاب الله والسنة النبوية المتمثلة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله وتقريره، وكذلك تتمثل بالعترة الهادية بقولهم بفعلهم وتقريرهم. فما المقصود من عصر الظهور في الثقافة الشيعية؟ السؤال. الجواب: قبل أن أدخل في أصل الجواب، أود أن أشير إلى موضوع يمكن أن يكون عرفانيا كما أنه موضوع أصولي، موضوع منطقي، يعني في علوم شتى ربما مسألة تبحث في علوم شتى، ولا مانع من ذلك. فما أطرحه كمفتاح للدخول في البحث إنما يكون أفق جديد بالنسبة لأهل العلم والحضور من الفضلاء، على أنه يمكن من هذه القفزة إن صح التعبير أو من هذا المفتاح، أنه كل المفاهيم الإسلامية وكل المعاني التي نستخرجها من الإسلام يمكن أن تكون بهذا التقسيم الرباعي، نقسمها بهذا التقسيم الرباعي. ومن المعاني عصر الظهور، مفهوم عصر الظهور ومعنى عصر الظهور له تقسيم رباعي. كيف؟ المقدمة والمفتاح أنه الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله هو العالي، هو الحسن، هو البهاء، هو الجمال، هو الجلال، هو الكمال، كل شيء هو. وفي الهوهوية كما يعبر في المصطلح العرفاني وغيب الغيب يقال ليس هو إلا هو، ليس هو إلا هو، لا رسم ولا اسم ولا وسم في ذات الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر، هو الباطن، هو الأول، هو الآخر، وأنه هو العالي، هو الحسن، كما أنه هو الأحسن، هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى. فكيف يكون هو العالي هو الأعلى؟ والحال الأعلى إنما هو تفضيل من العالي. يقال في الذات الإلهية لا تفضيل، في الصفات الإلهية وفي مقام التوحيد الصفاتي، وكذلك في الأفعال الإلهية وفي مقام التوحيد الأفعال لا تفضيل، كما في دعاء سحر شهر رمضان، حيث أنه اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى، يعني هناك بهاء وهناك أبهى، ولكن وكل بهائك بهي، وكل بهائك بهي، اللهم إني أسألك ببهائك كله، اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل، اللهم إني أسألك بجمالك كله. في الذات الإلهية يقال إنما هو حسن مطلق ومطلق الحسن، إنما هو الأحسن، فالله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين، ومن أصدق من الله قيلا، أحسن الحديث لله سبحانه وتعالى، صوركم في أحسن تقويم، كل ما كان في الله سبحانه وتعالى فهو الحسن والأحسن. ففي الذات الإلهية لا يمكن أن نتصور التفضيل، إنما ذات لا يعلم ما هو إلا هو، ولكن ما سوى الله سبحانه وتعالى يمكن أن نتصور كما هو الحق، ولا بد أن يكون ذلك التفضيل. فلذا الله سبحانه وتعالى هو العالي، وكل عالي لابد من باب التضايف والمقابلة، مقابلة التضايف، أن يكون في قباله الداني. فالله سبحانه وتعالى هو العالي، وما سواه من الخلق سيكون هو الداني. طبعا لا يقاس بالله أحد، والله سبحانه وتعالى أكبر من أن يوصف، ولكن بالنسبة إلى خلقه فإن الله سبحانه وتعالى الوجود الإلهي واجب الوجود لذاته، من حيث التعريف ومن حيث الحد الوجود يصدق على الله سبحانه وتعالى كما يصدق على ما سوى الله، فكله وجود، والوجود ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، إلا أن الله واجب الوجود لذاته وما سواه ممكن الوجود لذاته. ويكون حينئذ بناء على الفلسفة المشائية وفي الحكمة المتعالية عند صدر المتألهين رحمة الله عليه، أنه إنما يكون من الكل التشكيكي، من المقول التشكيكي، بمعنى أنه يكون أحدهما مقدم على الآخر، فالوجود الإلهي مقدم على وجود ما سواه بالتقدم والتأخير أو بالأولوية، باعتبار أنه ما به الاشتراك هو عين ما به الامتياز في الوجود، وإنما الاختلاف بالشدة والضعف، وإنما الاختلاف بالأولوية والتقدم والتأخر. فحينئذ يقال على أن وجود الله سبحانه وتعالى أولى من وجود غيره بهذا المعنى، وأنه مقدم على وجود غيره لأنه قديم وما سواه حادث، والحادث مسبوق بالغير أو بالعدم، وأنه أشد وجودا من وجود غيره. فيكون الاختلاف حينئذ في المراتب بالنسبة للكل التشكيكي، الكل المشكك في مقابل الكل المتواطي، باعتباركم من أهل العلم أذكر هذا المعنى حتى أدخل في أصل الموضوع بالنسبة للمقدمة، بأنه هذا المقول التشكيكي إنما يكون الاختلاف في المراتب الطولية والعرضية أو بالأحرى الأفقية والعمودية، اختلافها في المراتب من حيث الشدة والضعف. فإذا قيل الله هو العالي سيكون في مقابل العالي الداني، ثم بعد ذلك العالي عندما نخرجه من الذات الإلهية وندخله في ساحة الممكنات والموجودات والمصنوعات والمخلوقات، هذه كلها سيكون فيها أمور نسبية، يعني الإطلاق مطلق الكمال والكمال المطلق الذات المطلق إنما في الله وحسب، وما دون الله سبحانه وتعالى فإنه من الأمور النسبية حينئذ. فلذا يقال الله العالي وقبال العالي الداني، ثم بعد ذلك عندما نخرج من الساحة الإلهية وندخل في ساحة الممكنات نقول في ساحة الممكنات هناك عالي وأعلى كما هناك داني وأدنى، ومن هنا يتولد عندنا معنى التكثر في مقابل الوحدة. التكثر كلها ترجع في العرفان إلى الوحدة، فيقال فيما نحن فيه هذه المعاني المتكثرة إنما رجعت إلى العالي، ومعنى العالي واحد، فالله هو العالي، ولكن عندما انفصل هذا المعنى والمفهوم عن الله سبحانه وتعالى فحينئذ تكثرت المعاني، فصار عندنا الداني والعالي والأعلى والأدنى. فهذه المعاني الأربعة في كل المفاهيم الوجودية الممكنة في دائرة الإمكان، في كل دائرة الإمكان ما من معنى إلا وتجد أنه يدخل في هذا التكثر المعاني الأربعة، على أنه إما يكون عاليا أو دانيا أو أعلى أو أدنى. وإذا أردنا أن نأتي بصيغة جديدة بالنسبة إلى هذه الكلمات الأربعة، بالنسبة إلى هذه الكلمات الأربع، فيمكن أن يقال هكذا أنه المعاني تنقسم إلى أربعة أقسام: إما يكون معنى عام ويقابله معنى خاص، وإما أن يكون معنى أعم ويقابله معنى أخص. فالذي يقابل معنى العام عبارة عن معنيين: المعنى العام يقابله تارة الأعم وأخرى الخاص، كما أن الخاص يقابله عبارة عن معنيين أيضا، عبارة عن العام والأخص. فصار عندنا أربع معان في كل مفهوم من المفاهيم الوجودية، سواء كان مفهوم ديني، مفهوم اقتصادي، مفهوم سياسي، ثقافي، اجتماعي، طبي، أي مفهوم تجد أنه لا يخلو من هذه المعاني الأربع: العام والأعام والخاص والأخص. وحينئذ نقول، ندخل في صلب الموضوع، عصر الظهور المستفاد من الروايات الشريفة بالنسبة إلى هذا الموضوع في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام: أولا، الإيمان بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وأنه المنتظر، وأنه من ولد فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، مما لا شك فيه عند كل المذاهب الإسلامية، يعني كل المذاهب الإسلامية إلا الشذ وندر مثل ابن خلدون يعتقد بضعف الروايات، وإلا مما أجمع عليه المسلمون قاطبة في معتقداتهم، سواء كان أشعري المذهب، معتزلي المذهب، عدلي المذهب، في مدرسة أهل البيت، كلهم يعتقدون على أنه آخر الزمان يأتي من يصلح الزمان، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأ ظلما وجورا. هذا مما لا خلاف فيه بين المسلمين. ويبقى الاختلاف كما تعلمون من حيث أنه ولد أو لم يولد. أما أصل الموضوع وفكرة الإمام المهدي، هذا مما لا يمكن أن ينكر بين المسلمين، كل مسلم سني وشيعي يعتقد بذلك. حينئذ الروايات التي صدرت عن رسول الله وتأمر بالانتظار إلى يوم يظهر فيه من يملأ الأرض قسطا وعدلا، وأن الله سبحانه وتعالى يصلح أمره ولو بليلة واحدة، يصلح أمر الإمام المهدي في ظهوره وقيامه اليوم الموعود يوم الخلاص، فكل مسلم يعتقد بذلك. فمنذ صدور هذه الروايات من رسول الله يبدأ عصر الظهور، منذ صدور هذه الروايات يبدأ عصر الظهور. لماذا؟ لأن الظهور إنما يكون بالانتظار، مقدمة الظهور انتظار. أنا لماذا أعتقد بيوم الظهور وعصر الظهور؟ لأني منتظر لذلك اليوم، لأني أخبرت بخبر صادق مصدق عن رسول الله أنه يأتي ذلك اليوم، فلذا بما أني منتظر لذلك اليوم بدأ عصر الظهور. عصر الظهور يكون بالمعنى العام، عصر الظهور بالمعنى العام، عصر الظهور بالمعنى الخاص، عصر الظهور بالمعنى الأخص. وبهذه المقولة والفكرة الجديدة أعتقد أنه كثير من الشبهات والتي الآن تطرح على بعض الفضائيات على أنه عصر الظهور ليس عصرنا هذا، يحتمل أن يكون بعد 1000 سنة، بهذه الأطروحة الجديدة على ما أعتقد راح تنحل كثير عندنا من الشبهات والمشاكل بالنسبة إلى هذه العقيدة وهذا المعتقد، بأنه نحن ننتظر ونحن نعتقد بعصر الظهور، إلا أنه عصر الظهور إنما يكون على 4 أقسام. القسم الأول عصر الظهور بالمعنى الأعم، وذلك عند صدور الروايات من رسول الله صلى الله عليه وآله يبدأ زمان عصر الظهور، لأنه عصر الظهور إنما يكون في آخر الزمان. آخر الزمان متى بدايته؟ آخر الزمان يقال بدايته إنما هو ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الصلاة على محمد وآل محمد بصوت عال يطرد النفاق. حينئذ والدليل على ذلك أنه آخر الزمان يبدأ بختم النبوة يقال نبي آخر الزمان. عندما نريد أن نعبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا نقول؟ نقول نبي آخر الزمان قد بعث. فإذا تعبير عن النبي ووصف النبي بآخر الزمان كاشف على أنه بداية آخر الزمان إنما يكون منذ بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومنذ ذلك اليوم يبدأ عصر الظهور، إلا أنه عصر الظهور بالمعنى العام. هذا عصر الظهور بالمعنى العام يكون إلى عصر الظهور بالمعنى العام، بالمعنى العام نهاية عصر الظهور بالمعنى العام. متى يبدأ عصر الظهور بالمعنى العام؟ يبدأ عصر الظهور بالمعنى العام في بداية الغيبة الكبرى، فإنه لصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، هذا ما نعتقده في مدرسة أهل البيت، له غيبتان، غيبة صغرى وغيبة كبرى، 70 سنة تقريبا غيبة الصغرى، والغيبة الكبرى علمها بيد الله سبحانه وتعالى عند الله، أمدها عند الله لا نعلم، لكن بدايتها إنما هي نهاية الغيبة الصغرى. فعصر الظهور بالمعنى العام إنما هو من عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعصر الأئمة 12 عليهم الصلاة والسلام إلى غيبة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام غيبته الكبرى، إلى هذه الغيبة الكبرى، هذا الدور نسميه بعصر الظهور بالمعنى الأعم، وكل كان في ذلك الدور منتظرا. شوفوا الروايات، روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أنه يدخل على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ويقول رأيته يتململ كتململ السليم. كما تململ السليم، هذه كناية على أنه عندما يلسع الإنسان بلسعة حية فإنه يتململ، لكن يسمى بالسليم لكي يتفأل بسلامته، فيسمى بتململ السليم، يتقلب تقلب الذي لسع بحية هكذا، يعني من شدة الألم. يقول وجدت الإمام الصادق يبكي ويبكي ويتململ كتململ السليم، ويتمرخ في التراب على الأرض. سيدي لما تبكي؟ قال قرأت في الجامعة اليوم أنه يأتي في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام ويذكر أوصاف الإمام المهدي، وأني أبكي لذلك اليوم، منتظر لذلك اليوم. ولو أدركته لخدمته طيلة حياتي. الإمام الصادق روحي فداه يقول لو أدركت أيام الإمام المهدي لخدمته طيلة حياتي. وبعض الأئمة يقول بأبي وأمي، يفدي نفسه بنفسي وأبي وأمي للإمام المهدي عندما يذكره. فالكل حتى الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا من المنتظرين لهذه الدولة، وكذلك أصحاب الأئمة أيضا كانوا كلهم من المنتظرين لعصر الظهور. كل واحد يدخل على الإمام ويقول هو عصركم هذا، يقول لا، سيأتي الولد الخامس من ولدي، الولد السابع من ولدي، حسب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا يدل على أنه الكل كانوا بالانتظار، والانتظار معناته أنهم ينتظرون عصرا ظهور، يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام، يظهر الإمام المهدي. فهذا عصر الظهور بالمعنى العام، ثم يبدأ عصر الظهور بالمعنى العام، وهو منذ الغيبة الكبرى، بداية الغيبة الكبرى ونهايتها علمها عند الله. لا يعلم ذلك كذب الوقاتون. كل من أراد أن يوقت بالنسبة إلى عصر الظهور بالمعنى الأعام فهو كاذب، كذبوه ولا تخافوا من ذلك في الأحاديث الشريفة، كذبوه مهما كان كذبوه. إلا أنه خلي أبين عصر الظهور بالمعنى الخاص والأخص، عند ذلك يتبين عصر الظهور بالمعنى العام، وأنه نحن في أي عصر من عصر الظهور. بلا شك لم نكن في عصر الظهور بالمعنى الأعام، يبقى أنه يا ترى هل في عصر الظهور بمعنى العام أو الخاص أو الأخص؟ عصر الظهور بالمعنى الأخص ذلك عندما يظهر الحجة عليه الصلاة والسلام بدولته الكريمة، التي سأبين معالم وملامح هذه الدولة الكريمة، دولة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، أنه كيف يكون وماذا يكون. هذا ما سأبينه غدا إن شاء الله. فالعصر الظهور بالمعنى الأخص الخاص الخاص إنما هو عندما يظهر الحجة وتقوم دولته، يظهر من مكة المكرمة معتمدا على بيت الله الحرام، على باب الله، على باب بيت الله الحرام، ويقول بقية الله خير لكم، أنا بقية الله، فيعلن عن ظهوره، ويأتي 313 من القياديين في عصره يلتحقون بركبه، ومن هنا ينطلق الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. هذا عصر الظهور بالمعنى الأخص، يعني عندما يظهر الحجة والكل نكون تحت رايته إن شاء الله، ونطلب من الله ليل ونهار أن نكون من المستشهدين بين يديه. نحن نطلب الفرج وتعجيل الفرج لمثل هذا العصر، عصر الظهور بالمعنى الأخص، يعني عندما يظهر الإمام ويقوم الإمام، وأنه ينطلق من مكة إلى أن ينتهي إلى العراق، وفي العراق يتخذ الكوفة الكبرى عاصمة لدولته العظمى، لدولته العالمية. فهذا عصر الظهور بالمعنى الأخص، عصر الظهور بالمعنى الخاص، وعصر الظهور بالمعنى العام. يبقى عندنا عصر الظهور بالمعنى الخاص والعام، ما الفرق بينهما؟ عصر الظهور بالمعنى الخاص عندنا في الروايات المعتبرة والصحيحة، هذا ما نعتقده أيضا، على أنه الإمام عليه الصلاة والسلام قبل ظهوره هناك علائم حتمية لظهوره، باعتبار أئمتنا عليهم الصلاة والسلام لكي يبقى الأمل في المستقبل وتبقى هذه الجذوة، جذوة الانتظار الإيجابي، طبعا ربما أذكر هذا المعنى بالتفصيل، أنه الانتظار الإيجابي وأنه ننتظر ذلك اليوم الذي يكون فيه القسط العالمي، يكون فيه العدل العالمي، العدالة الاجتماعية العالمية، ننتظر لكي يبقى هذا الأمل فينا. أئمتنا عليه الصلاة والسلام أعطونا دائما علائم حتى كل واحد تابع لمذهب أهل البيت، حيث أنه مصطهد من الأعداء، من الأعداء الكافرين ومن الأعداء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، من يفجر نفسه من أجل أنه يقتل شيعي. فهؤلاء دائما من يوم السقيفة وإلى يومنا هذا وإلى ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى موجود، أنه أتباع أهل البيت كأئمتهم من المضطهدين دائما. اللهم في كل ليلة من شهر رمضان في دعاء الافتتاح نقرأ: اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا. هذه قلة العدد إلى ظهور الحجة موجود، كثرة العدو إلى ظهور الحجة موجود، لأن هذا الدعاء من الحجة عليه الصلاة والسلام. بلا شك أن هذا الدعاء صدر من الناحية المقدسة. فالحج عليه الصلاة والسلام يقول لنا على أنه أنتم دائما أعداءكم من الكثيرين، وأنتم مجموعتكم قليلة دائما بالنسبة إلى 6 مليار بشر الآن موجود. شكلتنا إحنا من الشيعة من أتباع البيت إنما عبارة عن 300 مليون تقريبا، ثلث المسلمين يكون من شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلذا الروايات بالنسبة إلى علائم الظهور وعلائم الانتظار على نحوين: علائم غير حتمية يعبر عنها، وعلائم حتمية من مثل أشراط الساعة قبل ظهور وقبل قيام القيامة، هناك أشراط الساعة حتمية. كذلك بالنسبة إلى الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام قبل قيامه هناك علائم حتمية، علائم حتمية. والمجموعة هذه العلائم تقريبا 6 أو 5 أو 7 على اختلاف الأقوال، 5 من المسلمات، منها خروج السفياني، منها الخسف البيداء، منها الصيحة السماوية. فهذه العلائم في الأحاديث الشريفة فقط تقريبا خلال 2 سنين تتحقق، بعد 2 سنين يكون عصر الظهور بالمعنى الأخص. إذن في مقدار 2 سنين تقريبا سيكون عصر الظهور بالمعنى الخاص، يعني هناك يمكنك أن توقت، لأنه ورد التوقيت منهم من الأئمة عليهم الصلاة والسلام: لا يجوز لك التوقيت إلى عصر الظهور بالمعنى الخاص. يعني ما دمت في عصر الظهور بالمعنى العام كذب الوقاتون، أما عندما هم وقتوا لنا، هم وقتوا لنا بشرائط حتمية وعلائم حتمية أنه إذا كانت هذه العلائم فلا محالة سيظهر الإمام عليه الصلاة والسلام. وهذه العلائم إنما تتحقق في 2 سنين تقريبا، وحينئذ عندنا عصر الظهور بالمعنى الخاص، الذين إذا كانوا في ذلك العصر سيدركون حتما ويقينا عصر الظهور بالمعنى الأخص. طبعا مو كلهم، ولكن معظمهم من بقي على قيد الحياة ولم يقتل في ذلك العصر، لأنه في ذلك العصر تكون الحروب، تكون إبادة المجتمع، ربما إبادة الناس كما موجودة في الروايات. خلال 2 سنين أنه الرايات الخراسانية والرايات السفيانية والصراع اللي موجود والحروب الموجودة، فربما يكون من يكون قتيلا، لكن الذي يبقى فإنه سيدرك عصر الظهور بالمعنى الخاص، ويبقى عندنا عصر الظهور بالمعنى العام والذي نحن فيه الآن. نحن من يوم الغيبة الكبرى، من زمان الشيخ الكليني رحمة الله عليه، عصر الشيخ الكليني، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، وإلى يومنا هذا وإلى غد لا ندري، ربما في ليلة واحدة يصلح الله أمر الحجة عليه الصلاة والسلام ويكون العصر الظهور بالمعنى الخاص. تأتي هذه العلائم في شهر رمضان، واحدة من العلائم موجودة الحتمية، ربما في هذا الشهر رمضان يظهر العلائم الحتمية، وبعد ذلك خلال 2 سنين يظهر الحجة، نحن لا ندري. لكن في عصر الظهور بالمعنى العام إنما يكون دوره ومقداره بداية من الغيبة الكبرى ونهايتها إلى عصر الظهور بالمعنى الخاص. وفي عصر الظهور بالمعنى العام المنتظر له وظائف، المنتظر له مسؤوليات، مسؤوليات المنتظر ووظائف المنتظر هذا ما يبحث عنه علماء الأخلاق، علماء الشيعة، فقهاء الشيعة، أنه ما هي الوظائف التي يجب على كل من كان منتظرا في عصر الظهور بالمعنى العام. يا ترى في عصر الظهور بالمعنى العام الذي كذب فيه الوقاتون، هل يعني ذلك على أنه يطول هذا العصر إلى 1000 سنة؟ لا ندري، ربما بين ليلة وضحاها يكون عصر الظهور بالمعنى الخاص، لا ندري. لكن كل سنة بل كل يوم المنتظر الحقيقي لابد أن يكون عنده حالة الانتظار الإيجابي، ويمهد ويوطئ لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. أين الممهدون؟ أين الموطئون؟ لابد من توطين ذلك، توطين نفسي وتوطئة اجتماعية فردية. في نفسي لازم أوطن هذا المعنى، أسكن كوطن، أسكن في نفسي هذا المعنى أني من المنتظرين ولو ببري سهم. في الحديث الشريف هذه كناية على أنه تتسلح بالعلم، تتسلح بالتقوى، تتسلح بالسلاح العصري، تتسلح بكل ما يكون مقدم لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام ولو ببري سهم. لذا تجد من السلف الصالح من كان عندما ينام ويبات، حتى من علماء السنة وجدت هذا المعنى موجود في سنة 250 أحد علماء السنة أيضا كان عندما ينام يضع سيفه تحت وسادته ويسأل لما ذلك، يقول منتظرا لظهور الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما يظهر في عصري فيكون سيفي معي. طبعا هذا إنما يدل، الآن تقول السيف ما يحتاج، صحيح، لكن هذا إنما يدل على حالة الانتظار، أنه الإنسان دائما ينتظر، كمن تنتظر ضيفا عزيزا. كيف تهيئ نفسيا وأسرويا والعائلة والأسرة والبيت على أنه سيأتيني ضيف عزيز؟ لذا البيت ينظف، الأولاد ينظفون، كل شوف الأجواء كلها نظيفة. ليش؟ لأنه شخصية مهمة ستزورنا ويكون عندنا ضيفا. كذلك هذه الشخصية العالمية المهمة لله سبحانه وتعالى الذي هو مظهر اسم الله الأعظم، وهو الإنسان الكامل الذي يتجلى فيه أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، الكل ينتظره، الكل ينتظره، لا يتوقع المسلم أنه هو الذي ينتظره وحسب. كل الأديان، كل الملل، كل النعل، وحتى باعتقادي كل الكائنات الآن تنتظر صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. أين السبب المتصل بيننا وبين السماء؟ أين باب الله الذي يتوجه إليه الأولياء؟ فباب الله، وجه الله، يعني الله سبحانه وتعالى يتجلى في هذا العبد الخالص المخلص، في سيد الأوصياء أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك في خاتم الأوصياء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. صلوا على محمد وآل محمد. فحينئذ نحن في عصر الظهور، وأئمتنا عليهم الصلاة والسلام قالوا روايات بالنسبة إلى علائم عصر الظهور بالمعنى العام، حتى دائما أتباع مذهب أهل البيت يعيشون الأمل، الأمل بالمستقبل، ويتحملون الآلام، تشريد، قتل، كل ذلك يتحملونه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيتواصون بالحق وهو الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام من أبرز مصادق الحق في يومنا هذا، كما يتواصون بالصبر على هذا الحق أنه ننتظر ذلك اليوم الموعود، وإن الله لا يخلف وعده. سيرة الأرض عباد الله الصالحون، فعليه ننتظر ذلك اليوم المبارك. يبقى هنا سؤال، يا ترى انتظارنا كمسألة اجتماعية هل يستلزم أن نؤسس، فيما إذا كان مجتمع شيعي، أن نؤسس دولة إسلامية، أو أنه لابد أن ننتظر الدولة الكريمة، كما في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. فهل ننتظر تلك الدولة الكريمة، أو يحق لنا أن نؤسس دولة إسلامية مقدمة لتلك الدولة الكريمة؟ سؤال مطروح على الساحة عند أتباع مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن بقية المذاهب الإسلامية، على أنه يا ترى هل يمكن تشكيل دولة إسلامية أو لا؟ أقول مقدمة، والجواب إن شاء الله سيكون غدا. أذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أنه من ينتظر شروق الشمس في ليله الدامس في بداية الليل ينتظر أنه سيكون الصباح وسيسفر الصباح وتشرق الشمس الطالعة، ينتظر الشمس. هل من العقل، فضلا عن الدين فضلا عن الشرع، هل من العقل، هل من الوجدان، هل من فطرة الإنسان أنه يعيش الظلام بانتظار شمس مشرقة؟ هل يحق للإنسان العاقل أن يفعل ذلك؟ أنه بما أني أنا منتظر لتلك الشمس الوضاء التي تشرق على الكون كله، لذا أنا فعلا أعيش هذا الظلام، أبقى بالظلام، ولا أجعل لنفسي ولو سراج ولو فانوس ولو شمعة واحدة حتى تضيء ما حولي، ولو لا أبقى أعيش الظلام، أبقى أعيش الجور، أبقى أعيش الظلمة، حكومة الظالمين، حكومة المنافقين، أنا أبقى أعيش وأنتظر تلك الدولة الكريمة المباركة. يا ترى هل من العقل ومن الوجدان أنه الإنسان ينتظر الشمس لا يضيء لنفسه ولو بسراج ضئيل ولو بسراج ضعيف ولو بجمعة واحدة حتى لا أقل يشوف حواليه، حتى أنه لا يصطدم بجدار، لا يقع في حفرة، في هاوية، في بئر؟ لابد أن العقل يقول لابد من سراج، من شمعة، وإن كنت منتظرا لشروق الشمس لا منافاة في ذلك. هذا أولا. المقدمة الثانية وهي مقدمة خطرة جدا، وذلك في المنطق أيها العلماء، في المنطق قرأتم على أنه القياس قول مؤلف من عدة قضايا، متى ما سلمت هذه القضايا الصغرى والكبرى سلمت النتيجة، وإن النتيجة تابعة لأخس المقدمات. أي مقدمة من المقدمات من الصغريات والكبريات إذا كانت فاسدة فإن النتيجة فاسدة لا محال. كيف؟ إذا قلنا اثنان بإضافة اثنان يساوي خمسة، نفرض يساوي خمسة، ثم قلنا خمسة بإضافة خمسة يساوي عشرة، عشرة بإضافة عشرة يساوي عشرين، عشرين بإضافة عشرين يساوي أربعين، هذه النتيجة صحيحة أو غلط؟ أيها الإخوان، النتيجة صحيحة أو غلط؟ عشرين يساوي عشرين يساوي أربعين، عشرين بإضافة عشرين يساوي أربعين، مع هذه الصغريات وهذه المقدمات النتيجة غلط أو صحيح؟ عجيب. نعم، النتيجة 20 مع إضافة 20 يساوي 40، هذا ليس بصحيح. الكل يقولون صحيح ظاهرا، ولكن النتيجة غلط. لماذا؟ لأنه المقدمة الأولى كانت فاسدة. المقدمة الأولى 2 بإضافة 2 يساوي 4 وليس 5، 4 بإضافة 5 يساوي 9، 9 بإضافة 10 يساوي 19، 19 بإضافة 20 يساوي 39 وليس 40. إذن النتيجة 40 وإن كانت المقدمات السابقة صحيحة، ولكن بما أنه مقدمة الأولى فاسدة فحينئذ تكون هذه النتيجة فاسدة. يا ترى ما هي الدولة الإسلامية؟ الدولة الإسلامية إنما يقال باعتبار عنصرين أساسيين. كل دولة إذا أردت أن تعرف أنها إسلامية أو علمانية أو ليبرالية أو غير إسلامية، كافر أو منافق أو أي شيء، إنما يكون عبارة عن عنصرين: العنصر الأول القانون، والعنصر الثاني منفذ القانون، مجري القانون، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. والسلطة التقنينية، هذه السلطات الثلاثة اللي معروفة الآن في المصطلحات السياسية في عصرنا هذا. فالدولة الإسلامية إنما يكون بقانونها الإسلامي ومنفذها الإسلامي. إذا كان واحد من هذه القوانين غير إسلامية أو من ينفذه كان علمانيا غير مسلم، يا ترى النتيجة تكون دولة إسلامية أو غير إسلامية؟ هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله بالتفصيل. فنحن وإياكم على موعد لجواب هذا السؤال، بأنه المقدمة تابعة لأخص المقدمات، فحينئذ الدولة الإسلامية التي تتشكل من قانون إسلامي ومن المنفذ الإسلامي إذا كان في مقدماته غير إسلام، يا ترى تكون نتيجة إسلامية أو لا؟ وما الفرق بين الدولة الإسلامية والدولة الكريمة في آخر الزمان؟ هذا ما سأذكره غدا إن شاء الله. وختاما، أنا أعتقد أنه ملح المحاضرات الإسلامية ذكر الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنه لولا دمه الشريف ما كان مثل هذه المجالس وهذه الأمسيات الرمضانية المباركة. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. فنكتفي بزيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين، نيابة عن مولانا صاحب الزمان نزور مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين ارفعوا أيديكم إلى الدعاء. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يدي، ومن خيرة تلامذتي وأصحابه وخدامه. اللهم واجعل صلاتنا وصيامنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، ودعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين، لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء، أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. إذنكم أخواني الحضور الأكارم وأيضا المستمعين الأفاضل، نتقدم بجزيل الشكر للعدام سماحة السيد عادل العربي للأجواء العلمية التي وفرها لنا والآفاق المعرفية التي فتحها أمام بصائرنا لنزداد بها نورا وهداية وبصيرة وقربا من الله تعالى. أشكركم فضيلة السيد على هذه المحاضرة الطيبة. سلامكم، شكرا. أما الآن أعزائي الحضور وأيضا المستمعين الأفاضل، مستمعي غرفة الغدير المباركة، حان وقت الفقرة الثانية من الندوة، وهو فقرات الأسئلة والأجوبة. أذكركم في بداية هذه الفقرة أنه بإمكانكم الإبداء في أسئلتكم إن شاء الله على فضيلة السيد، سواء كتبا أو شفهيا، لنزداد إن شاء الله من نور السيد إن شاء الله. إذا كان هناك سؤال أستمع لأسئلتكم، وإذا لا فننتقل إلى الأسئلة التي وردتنا عبر الإنترنت. سمحت السيد أخ اسمه خالد من العراق، بعد التحية والسلام لكم فضيلة السيد، يقول: هل الاعتقاد بولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف من ضروريات الدين؟ من ضروريات الدين الكامل، بمعنى أنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وإكمال الدين إنما كان بولاية أمير المؤمنين والأئمة الاثني عشر عليهم الصلاة والسلام. والإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن يكون مولودا وابن الإمام الحسن باعتبار ما نعتقده حسب الأدلة القاطعة من الروايات المعتبرة والصحيحة على أنه إنما يكون ابن الإمام الحسن العسكري مباشرة، فعليه لابد أن نعتقد. فباعتبار الدين الكامل، نعم، من ضروريات الدين الكامل الإيمان بالإمام المهدي عليه الصلاة والسلام وبولادته، يعني بإمامته وبولادته أيضا، لأنه ابن الإمام الحسن العسكري مباشرة. فلا يصح أن يقال أنه الإمام الحسن توفي ولم يولد له، أنه يولد مثلا بعد آلاف السنين له مولود، هذا شيء غير معقول. فعليه لابد من يعتقد بالدين الكامل، وهو الدين الذي فيه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وإمامة أهل البيت عليه الصلاة والسلام، لابد أن يعتقد بولادة الإمام المهدي، وبهذا المعنى يكون من ضروريات الدين. أما الدين الذي يكون بمعنى الدين الإسلامي العام، أنه ومن يقتل غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا الإسلام بالمعنى العام، لأن الإسلام أيضا عندنا بالمعنى الخاص وبالمعنى العام وبالمعنى الأخص وبالمعنى العام، يعني هذه المفاهيم الأربعة كما ذكرتها لكم تنطبق على كل المفاهيم الذي عندنا حتى التشيع، وهذا ما ذكرته بالتفصيل في كتاب الهدى والضلال على ضوء الثقلين، الكتاب والعطر عليه الصلاة والسلام، فذكرت هذا المعنى وهذه النظرية، أنه عندنا التشيع بالمعنى العام، التشيع بالمعنى العام، التشيع بالمعنى الخاص، والتشيع بالمعنى الخاص. فعليه الإسلام بالمعنى العام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، في مقابل اليهودية والنصرانية ليس من ضرورياته، هذا الإسلام بالمعنى العام ليس من ضرورياته أنه يؤمن بولادة الإمام المهدي، كما نجد الآن عند المسلمين من لا يؤمنون بولادة الإمام المهدي، لكن مع ذلك هم من المسلمين ونجري عليهم أحكام الطهارة والمناكح والمواريث وغير ذلك من أحكام المسلمين العامة. فعليه يمكن قول بالتفصيل حينئذ أنه الإسلام بالمعنى العام والدين بالمعنى العام ليس من ضرورياته الإيمان بولادة الإمام المهدي، ولكن الإسلام الكامل بالمعنى الخاص الذي فيه ولاية أمير المؤمنين بلا شك من ضرورياته الإيمان بولادة الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام. أشكركم فضيلة الشيخ على هذه الإجابة الطيبة. ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ أحمد أو السيد أحمد، يقول في رسالته: السلام عليكم من سماحة السيد، هل أبناء العامة يعتقدون أن المهدي الموعود عليه السلام هو منصب من قبل الله سبحانه وتعالى أم يكون للشورى؟ حسب ما عندهم في الروايات أنه منصوص من الله سبحانه وتعالى، لأنه عندهم روايات كثيرة عن رسول الله يقول على أنه من ولد فاطمة، فينص على ذلك، والنص يثر أن يكون من وراء التنصيب، إنما يكون النص كما نص على رسول الله من قبل عيسى بن مريم أنه سيأتي نبي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نص وتنصيب. كذلك عندما ينص النبي على الإمام المهدي يعني ينصبه حينئذ للإمامة وليس من قبل الشورى أنذاك. أشكركم فضيلة السيد. أنتقل إلى سؤال آخر من الأخ حسنين العراق، يقول: بعد تحية والسلام سماحة السيد، سماحة السيد، ما هو الدليل من الكتاب أو السنة على المعاني الأربعة التي ذكرتموها للمفاهيم الوجودية الممكنة؟ الدليل هو استنباط، ولم يكن هذا المعنى دليل خاص أنه هناك رواية تقسم لنا المفاهيم إلى أربعة، هذا استنباط، هذا اجتهاد، فمن اجتهادي ربما لم يسبقني بأحد بهذه النظرية التي الآن طرحتها، ما أنا ما سامع ولم أقرأ، إنما هو من اجتهاداتي بالنسبة لما ما استفدتها من الروايات الشريفة والأحاديث الشريفة في هذا الباب، أنه نقسم عصر الظهور إلى أربعة أقسام، ومن ثم حينئذ كثير من الشبهات ترتفع أتصور بهذا التقسيم الذي ذكرته. فالنص خاص ليس عندنا، ولكن من الروايات ومجموع الروايات نستوحي منها هذه المفاهيم الأربع، كما الدليل العقلي يؤيد ذلك باعتبار أنه الكثرة ترجع إلى الوحدة، والتكثر إنما تنطلق من الوحدة، والوحدة إنما يكون من المعنى العام ويقابله الخاص، ثم بعد ذلك يكون الأعم والأخص ويتكثر، فالتكثرات كلها ترجع إلى الوحدة كما أنه الوحدة منطلق التكثرات. نشكر شكرا فضيلة السيد. سؤال آخر من الأخ أبو عباس، مرة أخرى أذكركم إذا كان هناك سؤال نستمع إلى أسئلتكم إن شاء الله حتى لا تكون هناك إشكالات على هذه الموضوع. السؤال يقول: ما مدى صحة الأحاديث الدالة على أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقتل عند ظهوره عددا كبيرا حتى يقال لو كان من آل محمد لرحم أو لرحم؟ طبعا الروايات في هذا الباب على أصناف، ولا بد من هندسة الروايات ومن الهيكل العام للروايات. أنا أعتقد أنه الروايات مقطعة باعتبار أنه الظروف التي كانت من بعد رسول الله والانقلاب الذي كان من بعد رسول الله على الأعقاب سبب لأهل البيت عليه الصلاة والسلام أنه يقولون الصورة الإسلامية بحقيقتها إلا أنها مقطعة. مثال ذلك هذه الصور التي عند الأطفال الآن يلعبون الأطفال، أنه صورة مثلا إنسان فيقطع هذه الصورة ثم يضع الطفل، والطفل هو الذي يجمع بين هذه الصور حتى يجعل كل شيء في محله. لا أدري ماذا يسمى بالاصطلاح العربي، نعم له مصطلح عربي، بازل، بازل أي شيء مصطلح له مصطلح خاص، بازل أنه هذه الصورة المقطعة. فكذلك أحاديث أهل البيت عليه الصلاة والسلام بلا تشبيه كهذه الصورة المقطعة، فلا بد الخبير والعليم يأتي ويجعل كل قطعة في محلها، عند ذلك تكون الصورة جميلة وواقعية وحقيقية. فإذا أردنا أن نأخذ جانب من الصورة أو اثنين من الروايات أو عشر من الروايات ولا ننظر إلى الروايات الأخرى التي هي مكملة لهذه الصورة، مكملة لهذا الهيكل العام، فحينئذ نقع في إشكال. فتجد كثير من الإشكالات أنه من لم يكن من أهل الخبرة يدلي دلوة فيزيد في الطين بلة، هو لم يكن من أهل الخبرة فيدلي دلوة ويريد أن يظهر علم مثلا، فلذا يأخذ برواية ويفسر لي الرواية. وجدت بعض هذه الظواهر لا سيما أخيرا أنه من يريد أن يطبق الروايات على بعض من يدعي الوصل بليلة، وصلا بليلى، ولكن مع الأسف ليلى لا تقوم بذلك، فيدعي على أنه هو له ارتباط خاص بالحجة عليه الصلاة والسلام، ويأتي بمثل هذه الروايات ويحاول أن يطبق على صاحبي أو يطبق على نفسي أنه أنا المقصود من هذه الروايات مثلا. والحال هناك روايات أخرى تفسر، كما أن القرآن بعضه يفسر بعضا، الروايات أيضا بعضها تفسر بعضا. فلابد العالم الخبير هو الذي كما في الفقه الإسلامي لابد الفقيه المجتهد أنه يريد أن يستنبط الحكم أن يأتي بكل الروايات في ذلك الباب، وأنه روايات فيها ناسخ ومنسوخ، فيها عام وخاص، فيها مطلق ومقيد، فيها مجمل ومبين، فيها متعارضة، روايات متعارضة نحن ألقيناها بينكم الخلاف، روايات متعارضة لابد من علاج تلك الروايات، أنه إذا ورد عنكم الروايات المتعارضة ماذا نفعل؟ خذ بأفقهما بأعدلهما، خذ ما وافق الكتاب الله، خذ ما خالف العام مثلا فإن الرشد في خلافه، وغير ذلك. فحينئذ هذا المعنى في الفقه يجري في الأحكام العقائدية أيضا، يجري في الأخلاقيات أيضا، يجري في كل مجالات الحياة. بالنسبة إلى روايات أهل البيت، عندما لأهل البيت عندهم روايات فلا بد لنا أنه الخبير والذي المجتهد في كل فن هو الذي يستنبط لنا ما يستفاد من هذه الروايات، وعلينا بإلقاء الأصول وعليكم بالتفريع كما ورد في الحديث الشريف. أشكركم طبعا السيد. سؤال آخر من الأخ محمد من السعودية يقول أيضا بعد التحية والسلام والدعاء لكم الخير والموفقين، هل يوجد هناك دليل قرآني على ولادة الحج عليه السلام سواء نصا أو استنباطا؟ هل يوجد هناك الدليل على ولادة رسول الله الذي هو أعظم من الإمام المهدي نصا من كتاب الله؟ لا يوجد، لا يوجد دليل على أن رسول الله ولد في أي يوم مثلا وفي أي ساعة وفي أي شيء. هذه قضايا هي متعلقة بالتاريخ، متعلقة هي بالأحاديث الشريفة. وأما القرآن الكريم يعني لا، المفروض المؤمن أن يعزز القرآن. القرآن كتاب الله، القرآن إنما هو كتاب قانون، كتاب حياة، كتاب سعادة، كتاب هداية. لا يذكر فيه الولادة وأنه متى ولد وأي ساعة ولد وكيف ولد الإمام المهدي وماذا صار وماذا جرى. هذه قضايا إنما يكون في التاريخ ويكون في الأحاديث الشريفة. القرآن يقول عليكم بطاعة أولي الأمر. حين تسأل من هو أولي الأمر، يقول أولي الأمر في القرآن أيضا أنه من كان مطهرا فهو أولي الأمر لكم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. هكذا القرآن يعطينا قضايا كلية. كما هذا المعنى موجود، يقول سيدي أنه بعضهم يقولون هل ذكر اسم علي بن أبي طالب أنه أمير المؤمنين وإمام المسلمين في القرآن الكريم، لماذا لم يذكر اسمه؟ فالإمام الصادق قال قل لهم أنه الصلاة سبحانه وتعالى ذكر الصلاة، أقيموا الصلاة، ذكر أو لم يذكر؟ بل ذكر. لماذا لم يذكر أنه صلاة الصبح ركعتين؟ جيبوا لي آية في القرآن الكريم أنه صلاة الصبح ركعتين. والموجود في القرآن صلاة ليش أنا صلاة ركعتين؟ لأنه الرسول ما أتاكم الرسول، القرآن قال ما أتاكم الرسول فخذوه، وأتانا الرسول بأنه صلاة الصبح ركعتين، صلوا كما رأيتم أن أصلي، فصلى الصبح ركعتين، فنحن صالحين إذا ركعتين على سنة رسول الله. فهذا أيضا بالمعنى العام يرجع إلى القرآن الكريم. أما بالمعنى الخاص أن القرآن ينص على ذلك، لا. كذلك الإمام المهدي، عشرات الروايات عندنا على أنه تأويله وتفسيره هو الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، ولكن أنه ينص على ولادته هذا أمر غير مرغوب وغير معقول. نشكركم فضيلة الشيخ على هذه الإجابة. وأنتقل إلى سؤال آخر من الأخ عالم من البحرين، يقول ما هو الدليل العقلي على وجود الحجة عجل الله تعالى في رجل الشيخ؟ الدليل العقلي لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. الدليل العقلي أنه بيمن رزق الورى وبوجود ثبت الأرض والسماء، أنه الله سبحانه وتعالى جعل أول الشيء في الخلق هو الحجة وآخر الشيء في الخلق هو الحجة. فحينئذ لابد أن يكون لهذا الكون من حجة، لابد أن يكون من هذا لهذا الكون من مركز، من محور، الكل يدورون حوله. لابد لهذا الكون ممن يمثل الله سبحانه وتعالى في خلقه. فمن يمثله؟ لابد أن يمثل الإنسان الكامل، ولا الحيوان يمثل القدرة الإلهية أو العلم الإلهي؟ لا. النبات يمثل القدرة الإلهية؟ لا. الجمادات هي التي تمثل القدرة الإلهية والعلم الإلهي والحلم الإلهي والكرم الإلهي وأسماء الله وصفات الله؟ لا، يبقى شيء واحد وهو الإنسان أشرف المخلوقات، كرمنا بني آدم. وقال سبحانه وتعالى أن هذا خليفتي في الأرض. فإذا لابد أن يكون هناك من يدير دفة الشؤون وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه الإدارة الإلهية في المحسوسات لابد أن يكون من يمثل هذه الإدارة الإلهية في المجردات في عالم المحسوسات، وهو الإمام عليه الصلاة والسلام. السؤال آخر من الأخ عبد الله يقول بعد التحية والسلام لفضيلة السيد ويسألكم الدعاء. طبعا معذرة أنا أكمل الآن، جت معلومة بذهني أنه للعلامة الحلي عليه الرحمة عنده كتاب الألفين في إمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، كتاب الألفين، ألف دليل عقلي وألف دليل نقلي، فعلى الأخ أن يطالع هذا الكتاب فيعرف الأدلة العقلية لإثبات وجود الإمام إن شاء الله. نشكركم بذلك أيضا على هذه المعلومة القيمة. وسؤال من الأخ عبد الله يقول ذكرت لكم أنه يسألكم الدعاء، يقول ما هو رأي الوهابية في عقيدة المنجي وكونه هو الإمام الذي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هداهم الله، يعتقدون بما نعتقد على أنه لابد في آخر الزمان أن يكون هناك من يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهو من ولد فاطمة، اسمه اسمي وكنيتي وكنيته وكنيتي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندهم هذه الرواية، حتى من أراد أن ينكر وجود الإمام المهدي فانبرى له مجموعة من كتاب الوهابيين أخيرا في عصر المتأخر، انبروا لهم على أنه هذا أمر مسلم ولا يمكن أن ينكر. موجود هذه الكتب الآن في هذه المكتبة موجودة، على أنه من كتاب الوهابين من يثبت وجود الإمام المهدي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد من، وهذه عقيدة إسلامية لا يمكن أن ينكر وتنكر. ولكن يبقى على أنه يا ترى ولد أو لم يولد. طبعا الوهابين يعتقدون على أنه لم يولد، ونحن الحمد لله نعتقد بولادته ونتفيأ بظله وبوجوده المبارك. نشكركم الحمد لله. وهناك سؤال أخير طبعا نحتجر من الأخوة والأخوات الذين رسلوا أو أرسلوا إلينا بعض الرسائل كأسئلة لنطرحها على فضيلة السيد، لكن قد دهمنا الوقت وأقرأ هذا السؤال كالختام إن شاء الله. يقول مولانا: سؤالي هو طلوع الشمس من مغربها علامة القيامة أو علامة الظهور؟ الظاهر علامة الظهور من علام، إلا أنه يا ترى هي من علام الحتمية أو من العلام غير الحتمية، هذا ما إلا بد من الرجوع إلى الروايات وتمحيص الروايات في ذلك، فيبقى قيد التحقيق إن شاء الله. فلن أخواني حضور الأكارم وأيضا مستمعين الأفاضل عبر شبكة الإنترنت، نشكركم على حسن استماعكم، وأيضا نشكركم أخواني حضور الأكارم على جميل حضوركم في هذا المحفل المبارك، وأيضا أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة العلامة السيد عادل العلوي على هذه المحاضرة الطيبة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.